قم المصلون هنا بمسجد الفتح من إقامة ركعات سنة الفجر وحتى إقامة الصلاة التي يأمنا فيها الشيخ عبد الحفيظ الغزالي. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة من قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين صدق الله. الثقة